الحديث هو طرفه الأول، وفيه بيان أن الرسول عليه السلام كان من آدابه وأخلاقه في صحبته لأصحابه أن يهش لهم ويبش في وجوههم. ولذلك يقول جرير ابن عبد الله البجلي: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وهذا التبسم قد كان سبق معنا في بعض الأحاديث أنه من الصدقات التي بها وبأمثالها مما يسر للمسلمين من الصدقات، يستطيع المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يصبح غنيا بالأجور، فقد يفوق بمثل هذه الأعمال كثيرا من أصحاب الأموال والدهور. فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولذلك كان طبيعيا جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل أصحابه بمثل هذا الأدب الذي وجه أصحابه إليه حينما قال لهم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ولكن هنا شيء يجب أن نذكره، لسيما وكثيرا ما نسأل عنه، وهو وقريبا كنت في الأردن فسألني أحد الدكاترة هناك: ما رأيك في اجتماع يعقد بين الرجال والنساء أو بين الشباب والشابات، والشابات متجلبات بالجلباب الشرعي، فما رأيك بهذا الاجتماع؟ وقد سماه بحق، فقال: ما رأيك في هذا الاختلاط؟ وفعلا هو اختلاط، ولو أنه في تلك الحدود التي ذكرناها. قلت له: إذا أردنا أن نتمسك بالحرفية، حرفية اللفظية، فأقول: ما دام أن النساء في هذا المجلس متجلبات ومتسترات الستار الشرعي فلا بأس من هذا الاجتماع. ولكن الحقيقة، قلت له، أن هذا لا يمكن أن يكون إلا نظريا، أما عمليا فكيف تستطيع أن تتصور مثل هذا الاجتماع من أوله إلى آخره قد تخلط أو حكم أو تحكم على هذا الاجتماع الرزانة، بحيث أن أحد الحاضرين لا يتكلم بكلمة يندفع من ورائها إحدى الحاضرات فتتبسم أو تضحك. من الذي يستطيع أن يتحكم على مثل هذا المجلس الخليط من النساء والرجال فلا يبدر من أحد الحاضرين ما يحمل الآخرين على الضحك أو التبسم؟ هذا عمليا غير ممكن. ولذلك فالأشرع الابتعاد عن عقد مثل هذه الاجتماعات الخليط من النساء والرجال بدعوى أن السفرة متوفرة، لأن كون السفرة متوفرة هذا شرط من شروط وأدب من الآداب الواجبة في الإسلام. ولكن هناك نوعية الكلام، هناك نوعية الحديث، فإن تبسم رجل لامرأة هناك أو بالعكس امرأة لرجل فضلا عن ضحك فضلا عن قهقها، فحينئذ يخرج عن هذا المجلس عن أن يكون أدبا، عن أن يكون مجلسا إسلاميا. ولذلك فلا نرى إقرار مثل هذه الاجتماعات مطلقا ما أمكن إلى ذلك سبيلا، لأن الإنسان لا يملك نفسه أن يضحك أحيانا فيضحك الآخرين، فهنا يكون الشيطان قد سرق على الحاضرين بابا الثاني والفتنة. لذلك فإذا كان من أدب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يلقى أصحابه إلا تبسم في وجههم عملا بقوله لهم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فيجب أن نفهم هذا الحديث على ضوء القواعد الإسلامية، والتي منها باب سد الذريعة، فيتبسم الرجل في وجه الرجل والمرأة في وجه المرأة وليس العكس. لا يتبسم الرجل في وجه المرأة الغريبة عنه ولا المرأة في وجه الرجل الغريب عنه، لأن هذا مفتاح للفتنة. اللهم إلا إذا كان هناك حرمة، يعني يتبسم الرجل بل ويضحك في وجه بنته بنت أخيه ونحو ذلك من المحارم. أما المرأة الغريبة عنه فلا يجوز أن يلقاها إلا بكل حشمة وبكل رزانة، وبعيد أشد البعد عن الفتنة. إذن التبسم في وجه الأخ المسلم هو صدقة، لكن الجنس مع الجنس والإلف مع إلفه، هذا هو المقصود من هذا الحديث. وهو الطرف الأول، وهو أن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ومن سنته أنه كان إذا لقي أحد أصحابه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تبسم في وجهه. ومعنى هذا أن الرسول عليه السلام لم يكن ربه كما يقولون اليوم، لم يكن عبوسا قمطريرا، وإنما كان هشوشا بشوشا. فلا جرم والله عز وجل يصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ثم جاء في هذا في تمام هذا الحديث فائدة، أن جريرا رضي الله عنه لما جاء ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عليه الصلاة والسلام مبشرا بمجيء جرير هذا، يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن. هو جرير بن عبد الله البجلي من قبيلة من قبائل اليمنية، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه من خير هذه القبيلة بقوله يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، أي على وجهه آثار الملك والنعمة والجمال. وقد كان كذلك، لأن الرسول عليه السلام لا ينطق إلا بالحق. هذا حديث في التبسم، تبسم الرسول عليه السلام. والآن حديث آخر يرويه المصنف بإسناده الصحيح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. أشهد ما يا سلامة. في هذا الحديث أو في قرطه الأول منه السيدة عائشة تحدث عن طبيعة الرسول عليه السلام، وهو أنه كان يتبسم ولكن ما كان يضحك ضحكا بالغا بحيث يرى اللهوات، يعني شو بيسموه العامة اللسان الصغير اللي في رأس الحلق بلعون، فما كان يبالغ بحيث يفتح فمه كما يفعل كثير من الناس. وهذا بلا شك، وإن كان هذا الضحك بالقهقه والصياح ليس محرما، لكن لا شك ولا ريب أنه مما لا يدل أبدا على الكمال والفضل. ولذلك فمن كان مقتديا فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يزيد على التبسم وشهد، فلا نكذب شخصا منهم على حساب الآخر. فنقول إذن في سبيل التوفيق بينما نفته السيدة عائشة من ضحك الرسول عليه السلام وأنه كان يتبسم فقط، وبينما أثبت غيره في غيرنا حديث أنه كان يضحك حتى تبدو منه نواجذه، أنه أحيانا أي بصورة نادرة كان الرسول عليه السلام يضحك، وما ذلك إلا لقوة الباعث على الضحك، فهذا يكون على سبيل النظرة. من ذلك مثلا أن الرسول عليه السلام حدث ذات يوم

وطبيعة الأمطار تبشر خيرا. فحينما لا يدري المسلم هذه الريح هي خير أم شر فعليه أن يسأل رب العالمين أن يسأله خيرها وأن يتعوذ به من شرها. عاد المصنف إلى عقد باب خاص في الضحك لبيان ما في الضحك أي بدون سبب موجب كما شرحنا من الخطأ والإنحراف عن الشرع. فروى في هذا الباب بإسناد حسن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقل ضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ثم روى أيضا عن أبي هريرة لكن بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الفرق بين الحديثين: الحديث الأول يعلو ويسمو بالمسلم فيأمره أن يقلل من الضحك، والحديث الثاني ينهاه عن الإكثار من الضحك، لأن الضحك القليل إذا اعتاده الإنسان فيصل إلى الإكثار منه، والحديث يشهد لأن الإكثار من الضحك سبب من الأسباب المميتة للقلب. ومعنى موت القلب طبعا ليس المقصود بموت القلب الموت المادي أي الطبي الذي يعني أن وقفت نبضات القلب فمات الإنسان، طبعا ليس هذا المقصود، لأن القلب له وظيفتان، وظيفة يعرفها جميع الناس حتى الكفار وخصوصا منهم الأطباء، وهو أنه سبب حياة البدن وأنه المضخة الفطرية التي تمد الإنسان بهذا الدم الذي هو سبب حياته في تقدير الله عز وجل. هذه الوظيفة يعرفها جميع الناس كما قلنا، ووظيفة أخرى لا يعرفها إلا الشرع، لا يعرفها إلا أهل الشرع المتمسكين بنصوص الكتاب والسنة. هذه الوظيفة هي حياة الإنسان من الناحية الفكرية من الناحية الروحية، هذه الحياة مقرها هذا القلب ليس كقطعة لحم وإنما كسر أي كالروح المودعة في هذا الجسد والتي لا يعرفها حتى اليوم ولا يعرفها أحد كنهها وسرها أبدا، كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كذلك هذا القلب هو سبب حياة هذا الإنسان حياة عقلية روحية. قد يحيا الإنسان الحياة المادية إما حياة طبيعية أو حياة جنونية، لأنه يحيا حياة مادية كما يحيا أي حيوان يمشي على وجه الأرض، أما الحياة العقلية والفكرية فلا يحياها إلا من كان قلبه حيا حياة روحية عقلية. الروح والعقل، هذا الحديث يعطينا أن القلب هو سبب حياة الإنسان حياة روحية، وأن هناك أسباب مادية تقضي على هذه الحياة الروحية التي مقرها القلب، ومن هذه الأسباب كثرة الضحك. لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولعل كثيرا من المسلمين فضلا عن غيرهم لا يعلمون أن مركز العقل أي الفهم هو القلب، ويظنون أن مركز العقل هو الدماغ، فهذه غفلة ويا لها من غفلة، لأنها سيطرت على كثير من العلماء والأدباء والكتاب فضلا عن جماهير الناس. يتوهمون جميعا أن مركز الفهم هو هذا الدماغ، وهذا خطأ، لأن نصوص الشريعة كلها تشهد بأن العقل والفهم إنما مركزه القلب.